ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسأل عمر، وكان عمر رجلا مهيبا، وكان يتحين الفرصة المناسبة لأن يسأله، فسنحت له الفرصة، وهو أنه حج عمر وحج معه ابن عباس، ولما كانوا في الطريق واحتاج عمر إلى قضاء حاجته فعدل عن الطريق ومشى معه ابن عباس ومعه إداوة، إداوة من ماء، فلما قضى حاجته وعاد إلى ابن عباس ومعه إداوة سكب عليه منها وغسل يديه وتوضأ، ثم بعد ذلك سأله، سأل ابن عباس عمر رضي الله عنه فقال من المرأتان اللتان قال الله تعالى فيهما أن تتوب إلى الله؟ قال وعجبا يا ابن عباس هما حفصة وعائشة. ثم بعد ذلك ساق القصة من أولها إلى آخرها، وهي مشتملة على الذي ترجم له البخاري، وهو نصيحة عمر رضي الله عنه وأرضاه لحفصة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بالترجمة وهي قوله باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، وقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. هذا المقطع من الحديث وهو أوله يحكي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حريصا على معرفة المرأتين اللتين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين فالملائكة بعد ذلك ظهير. قوله رضي الله عنه وأرضاه لم أزل حريصا على معرفة المرأتين، هذا يدل على عنايته بالقرآن وفهمه وحرصه على معرفة ما اشتمل عليه، ولما كان الذي في هذه الآيات إشارة إلى امرأتين أبهمتا ولم يحصل تسميتهما، فأراد أن يعرف الذي عناه الله عز وجل بهاتين المرأتين واللتين حصل منهما ما حصل مما أشار الله عز وجل إليه بهذه الآيات. فهذا السؤال يدل على كمال عنايته بالقرآن وعلى فهمه للقرآن وعلى حرصه لمعرفة ما لم يتمكن من معرفته، وذلك بسؤال من له علاقة ومن له خبرة ومعرفة، فهو دال على ما كان عليه ابن عباس رضي الله عنه من الاهتمام والعناية بفهم كتاب الله عز وجل. وقال وهو يريد أن يتوصل إلى معرفة هاتين المرأتين، فكان يتحين فرصة من عمر، قال حتى حج وحجيت معه، يعني معنى هذا أن الحج والسفر أن الأسفار فيها مجال لكون الصاحب يتحدث إلى صاحبه ويجد الفرصة إلى أن يسأله وأن يعرف بعض ما عنده، بخلاف الحضر فإن فيه كثرة الناس وكثرة المشاغل التي تعوق الإنسان دون أن يتوصل إلى ما يريد. لكن بالنسبة للأسفار وكل إنسان يكون مع إنسان في سفر ويتمكن من أن يصل إلى معرفة ما يريد وإلى الانبساط معه والتحدث معه. ثم أيضا ابن عباس رضي الله عنه كونه له مدة طويلة وهو يريد أن يسأل عمر, يعني هذا يدلنا على أن عمر كان رجلا مهيبا ومعلوم من حاله ومشهور بهذا. وكان ابن عباس متحين فرصة وذلك لهيبته وأنه كان رجلا مهيبا رضي الله عنه وأرضاه. فلما كانوا في السفر وانفرد به ولم يكن معهما أحد وذهب عمر لقضاء حاجته عدل عن الطريق الذي هم فيه إلى مكان ليقضي فيه الحاجة, وتبعه ابن عباس ومعه إداوة من ماء من أجل أن يسكب عليه منها بعدما يفرغ من قضاء حاجته. فلما جاء من قضاء حاجته وسكب عليه الماء وتوضأ عند ذلك وجد الفرصة سانحة له بأن يسأله. وهذا الذي عمله ابن عباس رضي الله عنه مع عمر فيه دليل على أن الإنسان له أن يعين غيره في الوضوء وأن يساعد غيره وهو يتوضأ بأن يصب عليه الماء وأن يسكب عليه الماء. لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه توضأ وابن عباس يصب عليه الماء, هذا فيه دليل على إعانة الرجل لغيره وهو يتوضأ بحيث يسكب عليه الماء. فقال يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله؟ فقال واعجبا يا ابن عباس, هما حفصة وعائشة. قل هو عجبا التعجب اختلف في المراد منه أو في بيان المراد منه, فمنهم من قال إن المقصود بذلك كونه يسأل يعني عن هذه الأمور الخاصة, وقيل التعجب من كونه عنده العناية التامة والحرص على فهم كتاب الله عز وجل. وكان رضي الله عنه وأرضاه أي عمر يعلم من ابن عباس هذه الهمة العالية وهذا الفهم في كتاب الله عز وجل والعناية به. وقد مر في أحاديث مضت أن في كتاب التفسير عند إذا جاء نصر الله والفتح وفي غير ذلك أن عمر كان يدنيه ويحضره في مجلسه مع كبار الصحابة. قد قال عبد الرحمن بن عوف وسأل عمر كيف تستدعي ابن عباس ولنا أولاد مثله, يعني ما يدعون أن يحضر في المجالس التي يدعى لها الكبار فيدعى وهو من الصغار في الوقت الذي لا يدعى أمثاله من الصغار. وكان عبد الرحمن سأل عمر قال كيف تدعو ابن عباس ولنا أولاد مثله, فقال إنه من ترونه ومن تعرفوه, يعني من تعرفون في الفهم والعناية ودقة الاستنباط في كتاب الله عز وجل. فكان مرة من المرات أراد أن يطلعهم على فهمه فحضروا وحضر وسألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصل بحمد ربك واستغفره. فقال ماذا تقولون في هذه الآية في تفسيرها؟ فقال من قال منهم إن الله تعالى أمر نبيه إذا فتح الله عز وجل عليه أن يسبحه ويستغفر وأن يستغفر ربه. فقال ماذا تقول ابن عباس؟ قال إنه نعي إليه أجله نعي إليه أجله يعني أنه في هذه السورة أنه نعي إليه الأجل يعني أن أجله قريب. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه الآية أو هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يمتثل ما أمر الله تعالى به في القرآن. فهذا الفهم الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنه يدل على دقة فهمه وعلى جودة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فالتعجب قد يكون من ما كان عليه ابن عباس من العناية والاهتمام والسؤال عن ما لم يكن عنده من ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى بحيث يسأل من له علم ومن عنده علم. ثم إنه لما أخبر بسؤاله وأجابه على سؤاله وقال المرأتان هما حفصة وعائشة بعد ذلك ساق الحديث الطويل الذي فيه القصة المتعلقة بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما سأله ابن عباس وأجابه قد أجابه عما سأل عنه وكان يكفي أن يقول هي عائشة وحفصة كما أجابه وقد حصل المقصود. لكنه رضي الله عنه وأرضاه وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بكمال نصحهم وبيانهم وإرشادهم لم يكتفي عمر بأن يقول له عائشة وحفصة وكفى وإنما أتى بالقصة بطولها والحديث بطوله وكيف المراحل التي قد حصلت والخطوات التي قد تمت. فقال كنت أنا وجار لي من الأنصار وهم في العوالي وكنا نتناوب النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت أتيته بما وجدته أو بما حصل بما بلغني من خبر الوحي وغيره وإذا نزل عمل كذلك. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من العناية بمصالحهم الأخروية وجمعهم وتوفيقهم بين معرفة أمور دينهم ومصالحهم الدنيوية لأنهم كانوا كما حكى عمر يتناوبون بمعنى أن الواحد منهم ينزل والثاني يبقى لمصالحه ولكنه حيث يبقى لا يفوته شيء لأن ذاك الذي نزل مستعد وملتزم في أن يخبره بالذي حصل من الوحي ومن الأمور الأخرى التي يحتاج إلى الخبر عنها. وهم يوفقون بين المصالح الدنيوية وبين تفقههم في دينهم ومعرفتهم بما يحصل من الوحي وبما يحصل من التشريع ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما حصل بين عقبة بن عامر وجماعته الذين كانوا يتناوبون رعاية الإبل كما سبق أن مر. وهو أن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نتناوب رعاية الإبل، كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني معناه أن يجمعون إبل هذا مع إبل هذا، ثم كل واحد يسرع بها يوم، والباقيين يجلسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون ويستفيدون. فبذلك وفقوا بين مصالحهم وبين تمكنهم من الجلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما ينزل عليه من الوحي. فيقول: إنني روحتها بعشي، يعني جاء أو نزل أو انتهى من صرحه بها وأتى بها في الرواح، يعني في آخر النهار، ثم بادر إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يدرك منه شيئا، فأدرك بعض المجلس وبعض الحديث. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخبره بالشيء الذي فاته في المجلس أو بالشيء الذي لم يحضره. وإذن فهذه القصص وهذه الروايات تدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بالشريعة والعناية بالوحي، يتلقونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبلغونه لغيرهم ويتعاونون على ذلك، بحيث أن الواحد منهم إذا غاب يوصي صاحبه الذي حضر أن يبلغه الشيء الذي لم يحضره، ويكونون بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم جمعوا بين المصالح المختلفة ولم يفتهم شيء. هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا، هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا، وهذا يدل على كمال نبلهم وفضلهم، وأن الله تعالى أكرمهم بما أكرمهم به بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي الشريعة منه وتبليغها للناس على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلهم على من بعدهم منا وفضل، وذلك لأنهم تلقوا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوه إلى من بعدهم، فجزاهم الله خير الجزاء وأثابهم أعظم المثوبة لما قاموا به من هذه الأعمال المجيدة، وهي تلقي الشريعة وإبلاغها لمن بعدهم. ولهذا فإن المسلمين من بعدهم إلى نهاية الدنيا لم يحصل لهم الحق والهدى إلا بواسطتهم وبتبليغهم وتلقيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأديتهم ما تلقوه إلى من بعدهم. فلهم فضل، فلهم على من بعدهم فضل، ولهم منة ولهم نعمة. الواجب أن يحبوا من أجل صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل ما قاموا به من التبليغ وتلقي الحق والهدى، وأن يدعى لهم ويثنى عليهم وتمتلئ القلوب بمحبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم حكى عمر رضي الله عنه وارضاه ان المهاجرين قد جاءوا من مكة كان الغالب عليهم انهم يغلبون نساءهم وان نساءهم لا يراجعنهم في الامور وانما يقومن بتنفيذ ما يريدون منهن ولا يجرؤن على المراجعة. ولما جاءوا إلى المدينة وإذا الأنصار تختلف الحال بينهم وبين نسائهم عن الحال التي كانت بين أهل مكة ونسائهم، فكان نساؤهم يغلبنهم بمعنى أنهن يراجعن الرجال ويسمع الرجال بكلام النساء، وفيه شيء من اللين والموادعة فيما بين الرجال والنساء. فطفق نساؤنا لما وصلنا المدينة يتعلمنا من نساء الأنصار، فكان أن حصل منه غضب على زوجته فتكلم فراجعته، فغضب من مراجعتها فقال كيف؟ قال كيف لا أراجعك ورسول الله عليه السلام نساؤه يراجعنا، بل قد يحصل منهن الهجر للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكليمه حتى آخر النهار. فلما سمع هذا الكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه فزع، وكانت حفصة من أمهات المؤمنين كما هو معلوم، وهذا مما زاد في فزعه أن تكون ابنته قد يحصل منها هذا الشيء، ففزع. وعند ذلك أخذ ثيابه ونزل. قال فأفزعني ذلك، وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ ثيابه لما سمع هذا الكلام عندما راجعته زوجته وأتت بما يبرر ويصور كونها تراجع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع، وزادت في المراجعة إلى حصول المغاضبة وأنهن يغضبن ويحصل منهن الهجر وعدم التكليم، وفزع لهذا الكلام وقال خاب من فعل هذا منهن، وكيف يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعامل هذه المعاملة، وخشي أن تكون حفصة حصل لها شيء من هذا فأخذ ثيابه. في هذا دليل على أن الإنسان عندما يكون في بيته يكون لباسه يختلف عن اللباس الذي يخرج به للناس، لأنه قال خدت علي ثيابي، يعني الثياب التي يعدها للخروج. فجاء إلى حفصة وسألها وقال أتغاضب إحداكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر النهار؟ قالت نعم. وفي هذا التثبت في الأخبار، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قالت له زوجته إن الرسول يغاضبه نساؤه حتى آخر النهار ما جاء يلومها ويقول إنك تفعلين كذا وتفعلين كذا وكيف تفعلين كذا، لا، أول سأل أتغاضب إحداكن الرسول حتى آخر النهار؟ قالت نعم. فعند ذلك بدأ باللوم. ففي هذا التثبت في الأخبار، وأن الإنسان إذا بلغه خبر ما يأتي يلوم عليه دون أن يتحقق من أنه وقع ولا ما وقع، لأن عمر رضي الله عنه لما دخل عليها ما بدأ باللوم، وإنما سألها قال أتغاضب إحداكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر النهار؟ قال نعم، يعني ما اكتفى بذلك الخبر الذي بلغه من زوجته فسأل حتى يتحقق. التثبت في الأخبار وعدم التسرع فيها وعدم اللوم بدون تحقق، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو المشروع. يعني الإنسان قد يلوم والخبر ليس بصحيح، يلام والخبر ليس بصحيح يصير اللوم في غير محله، لكن يكون يسأل أول، إذا كان مو صحيح خلاص ما صار فيه، وإن كان صحيحا يأتي اللوم. قال فقلت قد خبت وخسرت، أتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. ولما أجابته حفصة رضي الله عنها على سؤاله بحصول ما سأل عنه وهي المغاضبة على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر النهار، عند ذلك قال خبتي وخسرتي، يعني كونك تفعلين هذا الفعل ويجري يعني هذا الأمر هذا خطأ كبير. ثم ذكرها وخوفها وقال نعم فتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي. فذكرها يعني خطورة هذا العمل الذي هو كون الواحدة يحصل منهن الشيء الذي يغضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يحصل الغضب من الله عز وجل بغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيحصل الهلاك من الله عز وجل من أجل أن الرسول عليه الصلاة أغضب. وهذه نصيحة من عمر رضي الله عنه وأرضاه وموعظة من عمر رضي الله عنه وأرضاه لابنته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن القول باب موعظة الرجل، والبخاري باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، نصحها عمر رضي الله عنه نصح ابنته وقال أتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه شيء ولا تهجريه. ولا تراجعيه بشيء ولا تهجريه. يعني هذه النصائح وهذه الجمل، هذه المقصود من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب، لأن فيه موعظة الرجل لابنته من أجل زوجها، موعظة الرجل لابنته من أجل زوجها، هذا هو المقصود. أولا خوفها من غضب الله عز وجل بغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل وأن الله تعالى يغضب، قد جاء ذلك في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله تعالى يغضب ويرضاه، وغضبه ورضاه على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه ومن غير تأويل للصفة عن حقيقتها وعن ظاهرها، فالتثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تستكثري، وإن لا تشقي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلبين منه أشياء وتستكثري منه، تطلبين منه نفقة، تطلبين منه دنيا، لا تستكثري، لا تطلبي منه شيء، تطلبي منه أشياء، وإنما خذي ما يعطيك واكتفي بما يصل إليك منه، ولا تستكثري منه النفقة ولا غير النفقة، ولا تهجريه، لا تغاضبيه ويحصل الهجر منك وهو عدم الكلام، وإنما تكون معه كما يريد وكما يحب دون أن يحصل شيء منها يكون يغضبه ويسخطه، وقد يترتب على ذلك أن يغضب الله لغضبه ويسخط لسخطه فيحصل الهلاك والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وسليمي ما بدا لك، يعني الأشياء التي تريدين سليمي إياها، بدلا من كونك تطلبين من الرسول أن يعطيك أشياء قولي لي وأنا أعطيك، فبدلا من كونك تشقين على الرسول صلى الله عليه وسلم وتستكثرين منه قولي لي وسليمي عما تريدين وأنا أعطيك الشيء الذي تريدين. كل هذا منه رضي الله عنه وأرضاه حرصا على عدم حصول شيء من الأذى أو شيء من التألم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الراحة مع أهله، ولهذا نصحها ووعظها وقال إذا صار لك حاجة فلا تسألي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسكري منه، وسأليني أنا وأنا أعطيك ما تريدين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على ما كان عليه عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الحرص على راحة الرسول صلى الله عليه وسلم وطمأنينته وعدم حصول المشقة عليه وعدم سخطه وغضبه ودفع أي شيء يوصل إلى ذلك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسترسلي مع عائشة وتجرين معها في شيء أقوله لك قد يكون فيه مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ينصحها ألا تغتر بما يحصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أمور قد يكون فيها مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أتمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم، فقلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك، وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كانت نوبة صاحبه النزول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيئه منه فزعا، قبل هذا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي قبل هذا جارته يقصد عائشة رضي الله عنه وأرضاها، المقصود بالجارة هي الشريكة في الزوج، ويقال لها ضرة، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما عبر بالضرة ولكن عبر بالجارة، لأن الضرة يعني هذا اللفظ يشعر إلى الضرر ويشعر بالضرر وحصول المضارة بين الزوجات، وأراد أن يعبر في جانب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الذي فيه أدب وفيه حسن تعبير، فلم يعبر بالضرة، وإن كان يقال للشريكة في الزوجة ضرة ويقال له النساء ضرات إذا كنا عند رجل واحد عند رجل ويقال لهن جارات، ولكن التعبير بالجارة هو التعبير الأسلم الذي لفظه لا يشعر بشيء غير جيد وغير حسن، شاء سبق أن مر بنا قريبا في حديث أم زرع عندما وصفت أم زرع بنت أبي زرع وأن ففزع لهذا الحدث الذي أشيع أو الذي فهم من كون سلم اعتزل نساءه فظنوا أنه طلقهن فحصل انتشار هذا الخبر أفزع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأن هذا فيه مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقدم عليه إلا لأمر أفزعه وأمر شق عليه وكان يشق عليهم على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم فزع ومشقة. فلما سمع هذا الخبر عمر وحفصة من أمهات المؤمنين وكان قد نصحها قبل ذلك فخشي أن يكون حصل منها ومن غيرها ما أدى إلى هذا الأمر فعند ذلك أخذ ثيابه ونزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقلت خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في المشروب في المشروبة. وهذا يعني هذا الذي عمله عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره صاحبه أخذ عليه ثيابه وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ودخل أن يسلم المشربة وهي غرفة ومكان جلس فيه واعتزل نساءه وكان يصعد عليه بدرج يعني مكان مرتفع يعني بعض الشيء فاعتزل نساءه شهرا فجلس في هذا المكان لا يدخل على أحد من نسائه على واحدة من نسائه. فجاء عمر إلى حفصة وإذا هي تبكي وقال لها ما يبكيك ألم أكن قد حذرتك ألم أكن قد نصحتك وقد وعظتك هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء؟ قالت لا أدري وها هو في المشربة يعني معتزل في ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا فيه يعني هذا الذي حصل إشاعة وهذه الإشاعة قد تكون فهمت من هذا الاعتزال وقد يكون بعض المنافقين أشاعها وروجها فشاعت بين الناس وانتشرت بين الناس حتى جاء ذلك الصحابي الأنصاري الذي هو صاحب عمر رضي الله عنه وأرضاه فزعا ويقول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. وفي هذا أن الأخبار أحيانا قد تكون إشاعات لا حقيقة لها وأنه لا يبنى على هذه الإشاعات شيء ولا ينبغي أن تروج وأن تذكر حتى يتحقق منها لأن هذا الخبر الذي قد حصل لم يكن له حقيقة ومع ذلك شاع بين الناس وانتشر بين الناس. وسبق أن مر بنا شاهد لهذا من يذكر هذا الشاهد الذي فيه شاع مر بنا قريبا ما أحد يذكر مرة قريبة في دروس قريبة ما هو بعيدة ما حد يذكر هذا؟ يعني فيها إشاعة، يعني خبر فيه إشاعة. أنا الآن لا أذكره لكني أذكر أنه مر بنا قريبا، أريد أحد يذكرني. نعم. غيره قريبا مرة، يعني في دروس قريبة. زواجه من الحبيب نعم نعم هو هذا. الحديث الذي مر قريبا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم حبيبة يعني عرضت عليه أختها فقال إنها لا تحل، قلنا إن كنا نتحدث أنك تزوج بنت أم سلمة، كنا نتحدث يعني أشيع لأنه يبي يتزوج بنت أم سلمة، فقال لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي لأن أبا سلمة أخي من الرضاع، يعني من هناك مانعان كل واحد منهما يكفي، فهي ربيبة لا تحل له، ولو لم تكن ربيبة فإن أبا سلمة كله من الرضاع، وليس الإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع. هذه إشاعة، يعني كنا نتحدث أشيعه ما لا أساس، ليس له أساس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينكح بنت أم سلمة، ومع ذلك صار الناس يتحدثون لأن الرسول يتزوج بنت أم سلمة، فهذه إشاعة وهذه مثلها إشاعة. قال فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلب لي ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلب لي ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت، فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلب لي ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، وقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، تتأثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدب حشوها ليف، فسلمت عليه. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سأل حفصة وأخبرته وأنها لا تدري أطلق نساءه ولكنه معتزل في المشربة، فعند ذلك جلس مع جماعة عند المنبر يبكون، يعني فيهم ناس يبكون يعني لما حصل لرسول الله عليه السلام، لأن هذا أفزعهم، لأن كونه يعتزل نساءه وأشيع بأنه طلقهن يعني معناه أنه حصل شيء أهمه وحصل شيء أفزعه، وهم يشق عليهم ما يشق عليه، بل ويفدونه رضي الله عنهم وأرضاهم بأنفسهم ووالديهم وأهليهم، ويفدونه بكل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانوا يبكون بهذا الذي قد حصل، فجلس معهم ثم غلبه ما يجد يعني في نفسه، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الغلام الذي على الباب أن يستأذن، فدخل واستأذن والرسول صلى الله عليه وسلم ما رد جوابا، فخرج وقال إني ذكرتك له وصمت، فرجع وجلس مع هؤلاء، ثم لم يصبر غلبه ما يجد في نفسه من الفزع والهول الذي أصابه والغم الذي حصل له، فرجع يستأذن مرة أخرى، فدخل الغلام واستأذن ورجع ويقول مثل ما قال في الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرتك له وأنه صمت، ثم رجع وجلس مع هؤلاء فغلبهم أيدي ورجع المرة الثالثة، فاستأذن فرجع وقال إنه ذكره له وأنه صمت، فولى مدبرا، ولما ولى وإذا الغلام يناديه ويدعوه ويقول ان فلان اذن ان فلان اذن لك. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها لي فسلمت عليه. لما دخل عمر عليه رضي الله عنه وأرضاه سلم عليه وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر ليس بينه وبينه شيء قد أثر في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وإذا هو متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف والرمال يعني الرمال حصير يعني الأعواد يعني ربط بينها وليس هناك وقاية يعني فراش يعني من القماش أو من الأكسية أو من الأشياء تحول بين جسده وبين هذا الحصير فقد أثر في جسده أنه مضطجع عليه وليس بينه وبينه شيء فصار له أثر في جسده صلى الله عليه وسلم فسلم عليه سلم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف الحالة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. قال فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد السلام سأل عن الشيء الذي أفزعه سأل عن الشيء الذي أفزعه والذي جاء من أجله والذي أهم الناس والذي جاء ذلك الرجل فزعا يدق الباب ثم الناس يبكون عند المنبر لما رأوه من رسول الله عليه السلام وظنوا أنه طلق نساءه وأنه حدث أمر عظيم هالهم وأفزعهم فقال قلت يا رسول الله وأنا قائم قبل ما يجلس وقبل ما يتكلم بكلام آخر قال أطلق نساءك يا رسول الله فقال لا أضر عليه ثم قال لا فعند ذلك قال عمر الله أكبر يعني فرحا وسرورا وابتهاجا بهذا الخبر الذي أن ذلك الذي أشيع لم يكن صحيحا وفي هذا دليل على أن الإنسان أنه عندما يحصل أمر سار وأمر فيه مسرة أنه يحصل التكبير هذه السنة عندما يحصل أمر سار يكبر عنده وقال الله أكبر وليس كما يوجد في هذا الزمان من التصفيق إذا جاء خبر يفرح به يكون عند ذلك التصفيق هذا ليس من السنة هذا خلاف السنة بل السنة هي التكبير لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلق النساء قال لا سرا وطار فرحا وسرورا وزال عنه ذلك الغم الذي كان حصل له والذي أهمه فكبر وقال الله أكبر ففي هذا دليل على أنه يشرع عندما يحصل أمر سار أنه يكبر عند ذلك لأن فيه ذكر لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل فيكون الفرح والابتهاج بذكر الله عز وجل لا بمعصيته بأن يحصل التصفيق لأن التصفيق هذا لا يصلح ليس هذا من أخلاق المؤمنين ومن صفات المؤمنين وإنما الذي يشرع لهم إنما هو التكبير إنما هو التكبير كما جاء في هذا الحديث وكما جاء أيضا في الأحاديث الأخرى ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه لما ذكرهم منه قال لي أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقلنا الله أكبر ثم قال إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فقلنا الله أكبر يعني أمر سار يكبرون عنده هذه السنة التي جاءت بها السنة لأن الصحابة فعلوا هذا وهو أقرهم على ذلك. والسنة قول وفعل وتقرير، لأنهم إظهار فرحهم وابتهاجهم بالتكبير، وأقرهم على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما ظفر الشيء الذي كان يريد وزال عنه ما كان أهمه وأغمه، وذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إياه بأنه ما طلق نساء، بعد ذلك أراد أن يستأنس وأن يعني يحصل معه أو منه شيء من الانبساط مع الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجعله يتبسم ويزول عنه ما حصل له من الغضب، فقال وهو قائم بدأ بالحديث الذي يريد أن يؤنس الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجعله يتبسم، فقال: يا رسول الله، كنا معشر المهاجرين نغلب نساءنا، فجئنا إلى المدينة فوجدنا قوم تغلبهم نساء، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يريده عمر رضي الله عنه وأرضاه، يريد الاستئناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يرى عليه شيء من الانبساط. قال: ثم قلت يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. ثم إنه قال: قلت يا رسول الله، أنني قلت لحفصة كذا وكذا، لا يغرك أن تكون جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتبسم أيضا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عمر كان دخل في هذا ويوصي ابنته إلى أن لا يغرها ما حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من الحظوة ومن كونها متميزة على غيرها، وأنه نصح حفصة لذلك، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: فجلست حين رأيته تبسم. ولما تبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام هاتين المرتين، المرة الأولى عند إخباره بأن المهاجرون يغلبون نساءهم والأنصار تغلبهم النساء، فتبسم رسول الله لذلك. ثم هذا الكلام الذي قاله لحفصة تبسم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك جلس وأراد أن يسترسل معه أن ينبسط وأن يؤنسه أكثر. قال: فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيتي، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. عمر رضي الله عنه لما جلس رفع بصره الحجرة، وإذا ما فيه إلا ثلاث جلود معلقة و ليس فيها شيء يرد البصر إلا هذا، وغير ذلك كان على حصير قد أكثر في جسده، ليس بينه وبينه ما يحول بينه وبينه، يعني فالفراش حصير ليس فيه وقاء يكون بينه وبين الجسد، قد أثر في جسده بحيث كانت علامات الحصير ظاهرة في الجسد، انطبعت في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، والحجرة ليس فيها إلا ثلاث جلود معلقة. فعند ذلك قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم هم فيه من النعيم وهم لا يعبدون الله، يعني هذا هذا الذي حصل لك من القلة، وأولئك الذين يعبدون لا يعبدون الله تعالى أوسع عليهم، فادعوا الله أن يوسع على أمتك.